اختيارهم وهم ألوف حذر الموت، يعني خوفا من الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذه الآيات بحسب مظهرها وسياقها وما بعدها درس للمسلمين من دروس الجهاد وإعداد المسلم لمعركة النضال وتحرير العرب من الاستعمار ومن الجهل ومن القبلية، ثم تحرير كل شعوب العالم من كل ما يشين ويجرح كرامة الإنسان، فتحرير من الجهل ومن الفقر ومن رذائل الأخلاق ومن الاستعمار. وهذا إذا كان الإسلام هو هذا، حتى يصير الإسلام رحمة للعالمين ولا يكون إلا بإزالة الظالمين من طريق البشر والبشرية. فالله عز وجل انتخب الإنسان العربي بعد ما علمه وثقفه ورباه وأعده جندي ليخدم الأبيض والأسود والمشرق والمغرب وكل شعوب العالم، كما يخدم الأب أبناءه والأخ الكبير إخوته الصغار، بده يبذل ماله ودمه وروحه لا لأجل أن يكسب مالا أو جاها وسلطانا، إنما لأجل أن يكسب رضا الله والجنة. فسياق الآيات يدل على هذا المعنى. المفسرون القدماء رحمة الله عليهم وجزاهم الله عن المسلمين خيرا وجه الآيات أكثرهم إلى شيء ورد في التوراة، بأنه كان فئة من اليهود صار في بلدهم الطاعون، فخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فرغم أنهم خرجوا مع ذلك أصابهم الموت، لأن حامل الطاعون أو الكوليرا أو هذه الأمراض الوبائية فقد يحمل الجرثوم ولا تظهر عليه أعراض المرض، فلما يخرج من بلده بحسب المظهر هو سليم وصحيح، فحتى يتفاعل المرض ويتوالد الجرثوم في الدم حتى يتغلب على الكريئات ويتغلب على الجسم ويظهر عاد مظهره الجسدي فيموت، الإنسان كان في ذلك الوقت ما بيعرف. فقال لما خرجوا سلط الله عليهم الموت فماتوا ثم أحياهم، قالوا بعد الموت ردت لهم الحياة بالنسبة لقدرة الله ده ما في مانع. الله على كل شيء قدير، خلق الموتى والحياة. والآية كأنه تشير إلى عدم الرضا عن هذا السلوك. فأن المؤمن أولا لا يخاف الموت، ولازم يكون عنده فقه الموت. فالموت هو انتقال من حياة إلى حياة، ومن نشأة إلى نشأة، ومن شكل إلى شكل، ومن صورة إلى صورة، ومن عالم إلى عالم. فكما الإنسان انتقل من خصية والديه، الخصيتين هن معمل المني، وكذلك البويضة هي معمل المبيضين في المرأة، واجتمعت البويضة والحيوان المنوي، تلقح أحدهما من الآخر، وبأدوار متعاقبة صار جنينا. لما الرحم ما عاد يتحمل لفظه إلى عالم الدنيا. وكذلك لما بينتهي الأجل الجسم يلفظ الروح من هذا الجسد، تنتقل إلى عالم جديد. فإذا كان الإنسان ممن رضي الله عنهم وغفر لهم، الله قال وللآخرة خير لك من الأولى. وإذا كان كافر مشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وإذا كان مذنب خاطئ فأمره إلى الله، إن شاء عفا وغفر، وإن شاء عاقب وقاصص. فالمسلمون تربوا تربية رفعوا ثقل الأوزار عن أحاسيسهم، ورفعت الحجب عن قلوبهم، حتى صارت الدار الآخرة تتراءى لهم في مرايا قلوبهم، فرأوا جمالها، ورأوا السعادة فيها، ورأوا الجمال والكمال والسرور والسعادة. فكانوا بالعكس اشتاقوا إلى الخروج من قفص الجسد ليطيروا في عالم الملأ الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم. فكان من جملة دروس التربية للوصول إلى هذه الغاية وهذا الهدف مثل هذه الآية، أنه لا تكونوا مثل بني إسرائيل فأتاهم الموت فلازم يصمدوا، وصار وفاء حتى ما ينقلوا من مكان إلى مكان. وعلى هذا التفسير ورأي المفسرين الأقدمين رحمة الله عليهم، ذكروا ما روي عن عمر رضي الله عنه لما أتى من المدينة إلى الشام، وصل إلى أزرعات وبلغ الخبر بأن وباء الطاعون منتشر. فبحكم القرآن وشاورهم في الأمر، جمع الصحابة وشاورهم، ندخل إلى أرض الوباء أو لا ندخل؟ إن هذا كله فقه في الدين. فقصر الفقه على ما اصطلع عليه العلماء من فروع الفقه، الأفضل كان نسمي الفقه فقه القرآن، كل آياته، كل أحكامه، كل آدابه، كل وصاياه، كل الذكر، كل هذا المجموع، الإلمام والإحاطة بعلومه ومعارفه، هذا الفقه، ومن أحاط بذلك فهو الفقيه. فبعض الصحابة قالوا نقدم ونتوكل على الله، وبعضهم قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فسيدنا عمر مال رأيه إلى عدم دخول أرض الوباء. فأصحاب الرأي هل إن لا لازم نقتحم ومال باري، قالوا له يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله، أفرارا من قدر الله. فأجابهم جواب الفقيه، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. فإذا دخلنا إشآمنا بقدر الله وزرجعنا على المدينة، هذا بقدر فرعون وهامان، فهي بقدر وهي بقدر. إذا أكلت بقدر، وإذا ما أكلت بقدر. إذا تداويت بقدر، وإذا ما تداويت بقدر. لكن أنت ما لك مسؤول عن القدر، أنت مسؤول، الأقدار هي شغل الله، أنت مسؤول عن تنفيذ أمر الله وفقه شرع الله لتمشي على حسب شرعه. طيب واحد يقدر الثاني يقول له قدر، القدر هي ما شغلتك انت، شغلتك ان تأتمر بأمر الله وتنتهي عن نهي الله. فلما ذاق قال له أفرارا من قدر الله، وجاوبه بالعقل الإسلامي، قال له نفر من قدر الله إلى قدري. إلا فالمرض قدر، المداواة والشفاء إذا صار هذا ما قدر الله، البرد قدر، التدفئة وتتقي البرد هذا ما قدر، الجوع قدر، الأكل ما قدر، ارتكاب الزنا قدر، وإقامة الحد كمان قدر. لما سيدنا عمر أقام الحد على بعض مرتكبي المعاصي ذات الحدود، قال يا أمير المؤمنين قدر، قال ونحن نقربك 80 عصا أيضا بالقدر، قال فهذه قدر هذه. فبينما الصحابة في الحديث والمذاكرة يدخل عليهم عبد الرحمن بن عوف، فلما بيشوف الحديث تبعه قال له لا تختلفوا، أنا سمعان شيء من النبي عليه الصلاة والسلام في الموضوع، فإذا كان في شيء من النبي خلص قطعت جهيزته قول كل خطيبك، فكلام النبوة بيقطع كل هذا الاختلاف. قال هذا حدثنا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالوباء في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، فإن الفار من الطاعون كالفار من الزحف، اللي بيهرب من الوباء مثل اللي بيهرب من الجهاد في سبيل الله لما يزحف الكفار على المؤمنين. وإذا كنتم خارجها، خارج أرض الوباء، فلا تدخلوها. فإذا اتفق رأي عمر ورأي اللي أحجموا عن الدخول مع الحديث النبوي، لما عادموا الحديث استعملوا العقل، استعملوا المصلحة. فبعض المفسرين يفسر الآية، وبعض المفسرين، وقد يكون هذا أنا برأيي قد يكون أوضح وفي انسجام أكثر، ما له علاقة الموضوع في قضية إيش الوباء، مع أنه إذا فسر بالوباء تفسير جميل ويعطي فقه عالي وبيعطي فائدة علمية للمسلمين بأن يكون المسلم وراء الحقائق، مثلا وراء علم الطب، فالطب عم يقول ان الانسان هل في البلد لا يخرج ولا في الخارج لا يدخل. لو لم يكن حديث نبوي لازم نستعمل عقلنا كما عمر استعمل عقله وعقل اسلامي. قال ثم قال للمعترض، قال له ارايت لو كان لك غنم ودخلت واديا احد جنبين الوادي في ربيع وحشيش وخضار واكل للغنم، والطرف الثاني يابس ما في لا حشيش ولا ربيع ولا شيء تأكله الغنم، ألست إذا رعيت غنمك في الشاطئ الأيمن والجانب الأيمن بقدر الله، وإذا رعيت الغنم بالجانب الأيسر بقدر الله، ما هذا قدر وهذا قدر؟ قال أنت أنه بتختار؟ والله بختار القدر اللي بيشبع الغنمات. ها؟ صح؟ على كل حال التفسير بيفيد معنى جميل وبيزين عقل المسلم بحقائق قائمة على العلم وعلى سعادة الإنسان ووقايته من كل ما يؤذيه ويضره ويهلكه، وهذا طبيعة الإسلام في كل كلياته وفي كل جزئياته. بعضهم قال لا، الطاعون ما مقصود، فقال إذن، قال لا، لأنه قال المقصود من العملية لقاء العدو وقتال، والجماعة خرجوا من ديارهم منهزمين، لم يصمدوا أمام العدو ولم يقاتلوه ولم يجاهدوا في سبيل الله ضمنا بالحياة وجبنا عن لقاء العدو واستهتارا بأمر الله حيث أمر المؤمن بالجهاد. فالجهاد تارة يكون دفاعا عن الحق عن الإيمان عن الإسلام، وتارة عن الوطن، الدفاع عن الوطن حق، الدفاع عن المظلوم. النبي قال من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه دون نفسه فهو شهيد. دفاع مدافعة العدو أن يقتحم بلادنا يستولي على مقدراتنا، كمان يعتبر هذا دفاع عن إيش؟ عن حق. والدفاع عن الحقيقة دافع عن عقيدتك عن دينك من شخص يريد القضاء عليه أو التهديم له أو التدمير أو رفعه أو أي شيء. فكان جهاد المسلمين لإعلاء كلمة الله ونشر دينه بين خلق الله وفي مشارق الأرض وفي مغاربها. قال فهذول أتاهم العدو، فبدل ما يقاتلوا ويدافعوا خرجوا من ديارهم وهم ألوف وكثرة وحذر الموت. فالله قال فقال لهم الله موتوا، يعني ما أغنى حذر عن قدر. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذا الأجل بدأ يخلص ما في فائدة. الله يرحم ابن الشيخ عبد الرؤوف أبو طوق، عمره 25 سنة، نايم، اجى ابوه عند على بكره بده يفيقه، حركه ما تحرك، كركره اول من اجره ما تحرك، سحب الحاف شوي شوي ما تحرك، كشف الحاف نور ما تحرك، هزه ما في حركه. قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. لكن الويل لمن يقتل بريئا، لمن يقتل نفسا بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قد ما عاش القاتل بعد ما بده يلقى الله، فإذا لقي الله والله قابله بمثل هذه الآية، شو بيستفيد من القتل إذا قتل؟ يعني فشحله 5 دقائق بعدين بده يندم، ما ندم في الدنيا، بده يندم بالآخرة ندم أبدا الآبدين. أما قتال في سبيل الله، سيدنا عمر رضي الله عنه قبل استشهاده بكم يوم أحد الصحابة سمعه مستقبل حائق عم يقول الله ارزقني الشهادة في بلد نبيك. الله يرضى عنه، هذا الفقهاء، هذا الفقه. قال يا أمير المؤمنين، وعم يتضرع إلى الله أنه كبر سني وكثرت رعيتي وثقل حملي، إما عبد أحسن فارزقني الشهادة في بلدي. النبي قال إن لك من لا في حرب ولا في ضرب. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الفقه. هذا ابن إمتى المسلم بده هيك يشتهي لقاء الله؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. شو في بالدنيا؟ الدنيا شو في أمي؟ هموم وأحزان وأمراض وجوع وحسد وحقد ومكر وأذى ووجع أسنان وظهر وخناق وشكاوات وعداوات. الله عز وجل يحيينا حياة طيبة ويرزقنا لقاء الله على أحسن حالة. وإن كان النبي قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. سيدنا عمر خاف انه ما عاد يحسن يحمي، فبده ينفذ قبل ايش؟ قبل العجز. فقال فالله ذكر هؤلاء حتى المسلمين ما يكونوا مثلهم، يخافون الموت او يحذرون الموت او يفرون امام العدو او لا يصمدون او لا يدافعون او لا يجاهدون. فذول قال لهم الله موتوا، فقالوا بان الموت ليس المقصود منه موت الجسد، ما دام انهزموا وسلموا بلادا للعدو فهذا موت، لانه الحياه ما كل حياه اسمها حياه، حياه الكتاب اسمها حياه، حياه البلع حياه، حياه الذل هي حياه. فالحياة هي الحياة العزيزة الكريمة اللي الإنسان يجد فيه عزته وكرامته وحقوقه وسروره. فقال فاستيلاء العدو، تسلط الاستعمار، رؤية الإنسان ما يسوء في بلده، في دينه، في عقيدته، في استقلاله، في كرامته، في مقدساته، هذا موت. فقال فبعد ما تسلط العدو عليهم ومرت مدد ثم أحياهم، خرجوا فقال لهم الله موتوا. الفاء للتعقيب. قال لكن ثم أحياهم، ثم للتراخي مع الترتيب. قال بعدين بعد مدة الله أحيا فيهم الإرادة والهمة والإيمان ورغبة الجهاد وبذل النفس والمال في سبيل الله. قال إن الله لذو فضل على الناس. إذن فضل من الله أن يعودوا إلى الجهاد وأن لا يحذروا الموت ولا يخافوه وأن يتعشقوا الجهاد ويشتهوا لقاء الله. قال إذا رجعوا، قال هذه هي الحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم. يحيي فيكم الصفات النبيلة والأخلاق الكريمة والجهاد المشرف وعدم الفرار أمام العدو. في غزوة مؤتة الصحابة كانوا 3000 والعدو 100 أو 200 ألف. صمدوا على أساس إيش؟ ما على أساس النصر. النصر يعتبر كأنه مستحيل، لكن صمدوا رجاء الشهادة. ولما اختلفوا ماذا نعمل؟ إنه ما في مكافأة. فقائدهم عبد الله بن رواحة قال لهم يا قوم أنتم خرجتم من دياركم إلى هنا من أجل أي شيء؟ قالوا خرجنا للشهادة. قال الذي خرجتم من أجله أتفرون وتهربون منه؟ فشوفوا ابني كيف الإسلام رب الجندي العربي، رباه اللي يموت لكن وين؟ ما يموت بالإسهال، ما يموت بالاستسقاء، ما يموت بالسرطان، يموت في سبيل الله مجاهدا باذلا ماله ودمه ومهجته ووجوده ووجدانه وإرادته وكل قدراته. هكذا قل: وكان الواحد من المسلمين في زمن رسول الله إذا مات على فراشه كان يسيئون الظن به، أن هذا إيمان ما ينفع، يمكن يكون منافق. علامة المؤمن أن يموت وهي في ساحة الشرف. فلو الآن العرب تربوا هذه التربية، فالمقصود من الآيات الشيخ ما بيجي دباله أكثر منه يجودهم، يقراهم بالصلاة بالتجويد، بالأحكام التجويد، بحسن النطق وحسن التلفظ، هذا شيء مطلوب. إذا كان النطق مطلوب، النطق مطلوب لذاته، لما المقصود من النطق أمر تنفذه، وصايا تطبقها، واجبات تأديها، معركة تعمرها، إيه ما في لا الشيخ ولا المسلمين. وقال لها: لو كان المسلمين العرب مربيين هالتربية هي، فلسطين بتروح من ايدهم؟ ما بتروح. الحكم الشرعي اذا العدو احتل الارض يجب الجهاد على المرأة وعلى الرجل وعلى الصغير وعلى الكبير وعلى الحر وعلى العبد وعلى المسن وعلى الشيخ وعلى الهرم. كل هذا المسلمين يجهلون هذه الأحكام فهما وعلما وعملا وتطبيقا وممارسة وشعورا ووجدانا. ولذلك ما بس الجهاد أمام العدو دفاعا عن الأوطان، عن العقائد، عن الدين، كمان الجهاد في ميدان العلم، الترقي، الاقتصاد، القوة. القوة بدها علم وبدها بدها مال، بدها وحدة الكلمة، بدها مثلا الآن وحدة العرب. لو توحد العرب، المعركة في فلسطين ما عم تكون معركة عربية ولا معركة قومية، معركة دولتين ثلاثة. فراحت مصر صفي سوريا والأردن والعراق، هذول اللي عم يباشروا إذا صار حرب. فبينما في الإسلام كل من يقول لا إله إلا الله مسؤول عن قضية فلسطين، عن فلسطين وغير فلسطين، كل مسلم يقول لا إله إلا الله مسؤول أنه نستغني عن الاستيراد، سلاحنا وزخيرتنا وسياراتنا وأدويتنا وطعامنا وشرابنا ولباسنا وبلورنا وكهربائنا، كل هذا نحن عالي على الاستعمار. فلا بدافع الإسلام، لأنه الإسلام غير موجود، الإسلام غير موجود، وتكاثر الأعداء عليه من الخارج ومن الداخل. الإلحاد في قلب البلاد العربية والإسلامية، هذا ماركسي وهذا شيوعي وهذا من التبشير الأمريكاني وهذا من التبشير الطلياني، فالإسلام مسكين، الله يعين الإسلام، لكن إن شاء الله الله بيفرج، الله يفرج. قال بيذكروا ان احد الملوك صار معه وجع في رأسه، اعيا الاطباء شفاؤه، ما خلوا طبيب من الاطباء لا منفردين ولا مجتمعين، حتى اجى طبيب قال له: انا بعرف بحسن طيبك لكن الدواء عسير. قال له: انا ملك ما بتعسر علي شيء. قال له: ولو كنت ملك عشر. قال له: انت احكي وانت انا علي النجيب. قال له: انت دواء مرارة انسان يكون عمره 12 سنة، طوله، شكله، لونه، صورته، مناقه وكذا، هالمرارة بتجيبوا لي اياها، بعمل لك منها دواء بطيب. قال له: طيب انت بتقول عشر، انا بدور. جاب رجال الأمن وكذا، قال له: بدنا شخص بهالمواصفات يجيبوا لنا. دوروا، راحوا، اجوا، شاهدنا الله بيفرج. لا تيأسوا من روح الله، الله بيحرر فلسطين وإن شاء الله بيجمع الأمة العربية والعالم كلهم يرجعوا إلى الإسلام، وإن كان تحتاج لوقت الله يجمع كلمة المسلمين وكلمة العرب. فجابوا شافوا ولد كل المواصفات انطبع عليه عمره 14 سنة، اجوا لأمه وأبوه فقراء بتبيعون ابنكم ليش؟ قال الملك ضعفان وبده مرارة ولد مثل ولدكم وبطيب. قال والله نحن يعني عاوزين المال وفقراء، لكن اسألوا العلماء إذا كان بيجوز. إن لله وإن إليه راجعون. سألوا العلماء، العلماء أفتوهم أنه هذا واحد من الناس إذا راح ما بضر، لكن هذا الملك إذا راح في ضرر كبير، فإذا كان بده يكون أحد الضررين بيختار إيش؟ أخف الضررين. فالعلماء أفتوهم بالجواز، باعوهم للولاد، باعوهم الولد. ف أخذ الولد لعند الملك، أمر بدفعه لحتى يطالعوا له إيش المرارة. فلما أخذوا لحتى يذبحوا الولد عرف صار يضحك، الولد صار يضحك. الملك شافه شو عم يضحك، شو هذا مجنون هذا جيبوه له شو؟ قال له أنت مجنون شي؟ قال له لا ماني مجنون. طيب عائل؟ قال له إيه. عرفان شو بدنا نعمل فيه؟ قال له عرفان شو بدنا نعمل فيه؟ انكم تذبحوني تاخذوا مرارتي رح تعملوا لك اياها دواء لحتى تطيب. قال له طيب شلون عم تضحك؟ فقال له عم تضحك من غروركم بالله. قال له كيف؟ قال لان الواحد اذا وقع بشده بيشتكي لامه، امه بتحن عليه بتساعده بتعاونه بتدبره، إذا أمه ما لبته بيشتكي لمين؟ لأبوه. أبوه أقوى أعز أمنع. إذا أمه وأبوه ما لبوه بيشتكي للقاضي، القاضي بحكم القانون وحكم حقوق الإنسان بده يلبي. إذا القاضي ما لباه بيشتكي للملك. فقال له فأمي وافقت أبوي على بيعي الكل. لمين بدي اشتكي؟ لأمي؟ ما في. لأبوي؟ ما في. العلماء كمان أفتوا، العلماء تبعهم مع علماء الإسلام، علماء الإسلام ما بيفتوا، العلماء كمان أفتوا. وأنت الملك بدي اشتكي إليك، أنت اللي بدك تأخذ مرارتي. قال له صفي بدي اشتكي إلى ملك الملوك، بدي اشتكي إلى ملك الملوك وبعرف ملك الملوك. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إلى آخر الآية. الملك لما شاف قال له والله ما دام أنت شغلتك مع ملك الملوك ما بدي له الدواء، ومثل ما انت تطلب شغلتك من ملك الملوك الله ينفذك، انا كمان بطلب شفائي من ملك ايش الملوك، لذلك عفيت عنك. وقال له قديش اشتريت؟ وقال 100,000 ليرة. قال كمان لا تاخذوهن من امه وابوه. فالله فرج وتحنن ورفع الشدة ورفع الكرب. فاشتهد المسلمين الان في حق العرب وكل الشعوب الإسلامية في حالة من التخلف، من الجهل، من الفقر، من الفرقة. رجعوا قبلية، فباسم المذاهب أنه مذاهب معصف مذاهب، يعني صفي أهواء وأنانيات وشهوات. لما الإنسان ما عقيدة بتقوده وبتوحد أفراد الأمة، كل واحد بيقوده أهواءه وشهواته وأنانيته، بعد كل واحد بده مصلحته تفرقت الأمة. فلما تعال بده يحارب بده يروح راسه مشان مصلحة مين؟ يهرب، ما في قاتل من قلبه. اجى الإسلام أي تربية رباه؟ قال ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، شايف الجبناء شايف ضعاف الإيمان، شايف اللي ما امتثلوا أمر الله بأن يبذلوا حياتهم وأرواحهم مستبشرين شجعان صامدين مقدامين لا يخافون ولا يحذرون ولا يجبنون ولا يتقهقرون ولا ينهزمون، وهم ألوف كمان حذر الموت. فقال لهم الله موتوا. الجبان الجبان يستولي عليه العدو، يقتل كرامته وحيويته وعزته وشرفه، هذا الموت. الحياة ما حياة الجسم مثل حياة البلعوض، الحياة حياة الكرامة، حياة العزة، حياة الإيمان، حياة الأخلاق والتقوى، حياة العمل والإنتاج، حياة السلوك والقلب الطيب النية الطيبة، ما للمواطنين تبعه، للخلق كلهم. المؤمن يريد الإحسان إلى كل الناس، مؤمنهم وكافرهم، إنسانهم وحيوانهم، من يعرف ومن لا يعرف. الخلق كلهم عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. فكان الله أمر النبي بأن يتصدق على المشركين في سورة البقرة، تذكروا ذكركم إياها عدة مرات، لما قال للوثني أنت وثني فلا أعطيك، الله عاتبه بقوله ليس عليك هداهم. فالشاهد ثم أحياهم في الحياة، وأعلى أنواع الحياة أن يحيا قلبك بالله. قال إن الله لذو فضل على الناس، رغم أنه كانوا ميتين الإيمان، ميتين الشجاعة، ميتين الكرامة العزة، أحياهم أحيا كرامتهم ناموسهم شجاعتهم فضائل أخلاقهم إيمانهم. قال بفضل الله على الناس، قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يدومون على الشكر، فلئن شكر الآباء فقد يكفر الأبناء، ولئن شكر الأبناء فقد يكفر ويجحد الأحفاد أبناء الأبناء. والدليل أن القضية قضية قتال ما قضية وباء. الآية الثانية قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله، لو كان قضية وباء يقول لا تخافوا من الوباء، توكلوا على الله وابقوا في أمكنتكم، بكل الآيات بدها تتناسب مع بعضها البعض. فدليل أنه الآية درس في بناء الجندي العربي، في بناء الجندي المسلم المؤمن. فقال وقاتلوا في سبيل الله، فسبيل الله سبيل الله طريق الله، الطريقة اللي بدك تقاتل فيها لإعلاء كلمة الله، لإعلاء دين الله، لنشر الإسلام. فالإسلام يعني نشر العلم، بدك تقاتل لنشر العلم. الإسلام لنشر العدل ورفع الظلم. الإسلام لمحاربة الفقر وأن يكون المجتمع كل مجتمع مرفه، لمحاربة الأحقاد، القضاء على الأحقاد، يكون المجتمع متآخي متوابد متحابب في سبيل الله، في سبيل مكارم الأخلاق، يكون المجتمع كله على أخلاق عالية. لما العرب تربوا على الإسلام رغم أنه كان فيه شيء من الأخلاق والفضائل، إجا الإسلام كمل فيهم ما نقص وأوجد فيهم ما فقد، فصار مجتمعا مجتمع الملائكة. العدل فيهم ما احتاجوا إلى محكمة، الحمل بعض البعض ما عاد وجد فيهم فقيرا جائع ولا يتيم ضائع. فتساوى الناس غنيهم وفقيرهم، آمرهم ومأمورهم، حاكمهم ومحكومهم. فكل قتال اللي حصل لتحقيق هذه الأهداف، ثم الإسلام بجنود العرب قاتلوا في سبيل هذه المبادئ حتى حرروا عشرات الشعوب والأمم وآخوا فيما بينها وحضروها وثقفوها وعلموها وجعلوا فيها العدل والإنصاف وأخلاق الملائكة والإنسانية وحقوق الإنسان والحضارة والفضائل والحب الإلهي. قال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فإذا كان جبان يقول له فركها ما حدا شايفها، وشان إيش بدنا ألف راس؟ قال ألف عين تبكي ولا أمي. قال أيضا أمي ولا أنا. هذا كلام اللي ما عنده وجدان ولا عنده إيمان ولا عنده إسلام. أما المسلم كان يقول اللهم لا تردني إلى أهلي خائبا. المسلم كان يقول ولكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدة. النبي كان يقول وبت لو أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا. وكان أشجع الصحابة هو الذي يكون قريب الرسول الله، لأن النبي كان أقرب الناس إلى العدو. واعلموا أن الله سميع لما تقولون. في ناس قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذول المثبطين اللي ما يخلوا الناس يروحوا على الحرب ظنا بحياتهم أو نكاية بالإسلام حتى لا تكثر جيوشه. وعليم بالنيات اللي يقاتل خالصا مخلصا باذلا روحه باذلا مهجته دمه مشتاق إلى لقاء الله إلى الدار الآخرة. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ولما كان القتال بدأ جيوش، والجيوش بدها نفقات من أكل وشرب وسلاح ولباس وزخائر وأشكال ألوان خاصة في زماننا هذا. فالمال شلون؟ قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. في زمن النبي كان ترتيب الجيوش غير ترتيب هالزمن. كان ما في لا وزارة دفاع ولا في جيش منظم ولا في موازنة. لما يصير الحرب كل مسلم بحسب امكانه، اللي عنده فرسه صلاحه زواته يحملهم يركب الفرس يلا يا خيل الله اركبي. وفي فقراء لا يملكون الوسائل، فكان اغنياء المسلمين يقدموا لهم المركوب المال. فالله حض ورغب على بذل المال في الجهاد. وان كان كلمه في سبيل الله تشمل الجهاد وكل عمل فيه تقوية دين الله، وكل عمل فيه إعلاء كلمة الله، كل عمل فيه تدعيم للقرآن والإسلام. قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. القرض الحسن اللي ما بيكون فيه بخل ولا إمساك ولا دون الطاقة والإمكان، طاقته وإمكانه بكل انشراح القلب وبكل فرح النفس. سيدنا عثمان في غزوة تبوك جهز ثلث الجيش، الجيش كان 30,000، حمل تجهيز 10,000 مجاهد بأكلهم بشربهم بمركوبهم بنفقاتهم رايحين وجايين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. بعدين الله جعله خليفة وصارت مملكته للسند والهند، ومملكته وصل أول من أنزل الجيش الإسلامي في إسبانيا مين؟ سيدنا عثمان، لكن بغير استقرار، نزلت كوماندوس واستكشاف وإيش، لكن أصل جيشه وصل إلى تونس تذكروا. وصار الغنى والغنائم والأسهم هل تجي للمسلمين مجاهدهم وقاعدهم ويتيمهم وطفلهم ونساؤهم يأخذوا الرواتب من صندوق الدولة من مال الغنائم، فالواحد ينفق 100,000 دينار بنهار واحد، يبقى وين؟ الله فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط، فيبسط لمن يبسط يده. أنفق أنفق عليك يا عائشة، لا توكي فأوكئ عليك، يعني لا تسكر الكيس، سكر الكيس تبعي عليك، افتحي كيسك وأنفقي في سبيل الله فأنا أنفق عليك، والله يقبض ويبسط بعدين وإليه ترجعون. بدك تترك المال لغيرك، فقدم لنفسك، قدم لنفسك وترك لغيرك، فإذا صار لك باب من أبواب الخير. فهكذا ربي المسلم على بذل الروح وبذل المال في سبيل المسل العليا، في سبيل العقيدة، في سبيل الحق، في سبيل الحقيقة، في سبيل الدين، في سبيل الدفاع عن العدو أن يحتل البلد، أو في سبيل إخراجه من البلد إذا احتلها، أو في سبيل المستضعفين الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم. وعدم صمود بني إسرائيل أمام العدو، وأن ذلك كان موت كرامتهم وضياع استقلالهم وتسلط العدو عليهم، قد يكون أنسب في تناسق الآيات من تفسير بالوباء، وإن كان التفسير بالوباء كمان معنى جميل ومعنى يعني نافع ومعنى مفيد. فهذه الآيات وأمثالها كثير، هل من هالنوع وهل من أنواع أخرى. ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ففي آيات الأخلاق، في آيات الجهاد، في آيات العبادات، في آيات وقولوا للناس حسنا، في آيات وبالوالدين إحسانا، في آيات اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذه الآيات هي الثقافة الإسلامية. هذه الآيات حتى تصير مسلم بده يكون عندك علم بها، بمعانيها، بمعرفة أحكامها، أهدافها، حدودها، يكون عندك نفس مزكاة، قلب نير، نفس تكون عطشة وجائعة إلى هذه العلوم، لا لتسمعها، لا لتتمتع بحكمتها وجمال معانيها، هذا شيء حسن، لكن بدك تهيئ قلبك لحتى تكون هذه الآيات غذاء لروحك، غذاء لحياتك، تكون هالآيات تتمثل فيك أعمال وأخلاق وسلوك. فوين الجهاز اللي بيحول الكلمات إلى أعمال، يحول المعاني إلى حقائق، يحول تجيه المعاني والبذور إلى النفس الراكدة الخاملة الكسولة العاجزة الخائرة الجبانة التي لا تعرف إلا أهواءها، إلا أنانيتها، إلا حياة جسدها. فوين الجهاز إذا حطينا هالآيات؟ تتحول الآيات إلى أهدافها وتحقق في النفس ثمراتها بالقلب. فالقلب إن في ذلك، يعني في القرآن وآياته لذكرى لمن كان له قلب. فآيات الأخلاق، آيات الأحكام، آيات الجهاد، آيات الحب، آيات بر الوالدين، صلة الأرحام، الاستقامة، حسن الخلق، الورع عن الحرام في الأقوال، في الأعمال، في البيع، في الشراء، في المال، هذا كله إذا الله عز وجل رزق الإنسان القلب، والقلب هو الروح، هو اللطيفة الإنسانية، هل إلها علاقة وارتباط بالقلب اللي بيضخ الدم مثل ارتباط الرضيع بحضن وحجر أمه؟ الرضيع وين يقعد؟ بحجر يعني بحضن أمه. كذلك القلب الروحاني جالس على هالقلب اللي بيضخ الدم. قلب الدم مادي يلمس ويشاهد ويرى، وله عمل معين بده يوصل الدم إلى كل خلايا الجسم من عظم ولحم وعصب وشعر ودماغ وإلى آخره. القلب اللي الله قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. خصص، لو كان المقصود من القلب العقل قال في الرؤوس، قال في الصدور. فهذا القلب أكثر الناس ضايعين عن قلوبهم أو ميتة قلوبهم، مثل الأرض الميتة بعدم الزرع وعدم نزول المطر وعدم وجود المزارع. فالأرض تحيا بنزول المطر، فإذا أزل أنبتت من كل زوج بهيج. كذلك القلب، كان المسلمين في زمن النبي صلى القلب ببركة ذكر الله وصحبة ومحبة رسول الله ودوام توجههم إلى الله. كان المسلم والمسلمة بحكم الصحبة مع النبي وبحكم بركات وتوجهات النبي وإرشاد ونورانية وروحانية النبي، كان بهذا الحب يختلط روح المحب بروح المحبوب ويتصل قلبه بقلبه برابطة الحب. فكان أحدهم ما ينحجب عن رسول الله يمكن ولا طرفة عين. كان حب للنبي، كان أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم ونسائهم، والقرآن هيك دعاهم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وإلى آخره أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فبهذا الحب مع دوام الذكر، كان الصعار يفقه الذكر بالدوام. المسلم بده يذكر الله ما عددا، بده يذكر دائما. وأصول الطريق، أصول الطريق كمان أن تذكر الله دائما قياما وقعودا وعلى جنوبه. وشو الذكر؟ الذكر من اشتقاق اللفظي التذكر، التحسس، الشعور، الاتجاه الشعوري نحو من تذكره. فتارة تذكر المحبوب بالحب وتذكر المخيف بالخوف. فالله قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يدعوننا رغبا ورهبا. واحلى حالات الذكر ذكر الحضور وهو معكم اينما كنتم. فهذا الذكر هو بذرة الايمان، منه تنفلق هذه البذرة عن شجرة تحمل فيها نور الإيمان، النور الإلهي، تحمل معها الشوق واللذة في العبادات، تحمل معها مكارم الأخلاق وحسن المزايا وكمال الصفات. فهذه الشجرة تعطيك من ثمرات الحكمة والعقل الناضج والسلوك الكامل والمحبة الإلهية ما يهون عليك أمر الدنيا إقبالا إذا أقبلت ما بتاخذ عالك فيها، وإذا أدبرت كمان ما بتاكل الهم. ما بتعلق قلبك بغير الله، أحباب أمك وأبوك وأختك أخوك، لكل شيء إذا فارقته عوضه، وليس لله إن فارقت من عوضه. ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان، الطعم وجد الطعم، لكن طعم أكل اللي بيقول وجد طعمه داء الطعم، مثلا يقول والله أكل وشبع، قال أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواه. قل الله والنبي هي الرابطة يا أبي، هذا الطريق. فخلينا نشيل اسم الطريق، في ناس لأنه صار يأتوا ببدع بخرافات بأباطيل ينسبوها للطريق والتصوف، لا شيل الاسم، نرجع على طريقة القرآن، طريقة ومشايخنا شو كانوا، هذا موردنا من الكتاب والسنة. خلينا نرجع إلى الكتاب والسنة. فإذا كان أحب إليك، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إذا بدك تحب إنسان بتحبه على مقدار محبته لله، على مقدار صلته بالله، على مقدار إقباله على الله، على مقدار استقامته مع الله، امتثاله لأمر الله. فإذا صرت تحب هكذا مقياس الحب، هلا في ناس بيحب للجمال، في واحد بيحب للمال، في واحد بيحب أم كلثوم للصوت الحسن، في واحد بيحب لله. فإذا أحب الله أحب، وإذا أبغض الله أبغض، إذا حارب الله حارب، وإذا صالح الله، إذا الله صالح واحد بصالحه. فهذا سميه طريق، سميه نقشبندي، شاذلي، قادري، قرآن، إسلام، ألفاظ مختلفة لكن الحقيقة واحدة. فهيك بده يكون إسلامنا. فلحتى يصير لنا قلب، إذا صار لك قلب عند ذلك، عن إذا سمعت هالآيات، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، شايفين الناقصين هدول، شايفين الأليلين الإيمان، شايفين الجبناء، شايفين الأذلاء، شايفين اللي مكنوا المستعمرين والظالمين من ديارهم وأوطانهم ودينهم وعقائدهم، شايفين؟ هذا استفهام تقريري، لما استفهام استنكاري، استنكاري، يعني الله عم يستنكر هذه الأوصاف في أولئك الناس وعم يسمعنا، يعني اوعى تكونوا مثلهم. فشو رأيكم عاد؟ هذا إذا كان دعوة إلى حرب، إلى جهاد، إلى بذل المال والروح والنفس، قد تيتم أولادك، ترمي المركب، تثكل أمك، فكيف إذا قال إذا تخلفت أو تقاعست أو جبنت أو فررت، فأنت موضع ذم الله، وموضع تنقيص الله إليك، وموضع التنديد بك، وإظهارك بأنك لست المؤمن. فكيف إذا دعيت إلى أقل من الجهاد، أقل من بذل الدماء، من بذل الروح، من بذل المال، فونكلت أو جبنت أو تقاعست أو كسلت أو شغلتك الدنيا، شغلتنا أموالنا وأهلنا، كل هذه الأشغال والمعذرات والأعذار في جو الإيمان غير وارد. سمرة بن جندب لما بلغ بأنه من لم يهاجر فلا دين له، كان عم ينازع في الاحتضار، قال لن احملوني إلى رسول الله، قال له عم تموت، قال له والله. وفي صفوان ابن أمية كمان سمع هالكلمة، وكان خارج داري، قال والله لن أرجع إلى داري إلا اتوجه رأسا إلى رسول الله. سمع الأمر وهو في الطريق، ما رجع لا لمرته، لا ودع ولا زواده ولا أخذ عده ولا عدد، هكذا كانوا كما قال موسى وعجلت إليك ربي لترضى. ولما أمر الله سيدنا إبراهيم بالختان وانتهى الوحي التفت حوله شاف قده حط الجلد على حجر وضرب وقام مع الجلد قطع كمان شيء من غير الجلد فتألم. فأوحى الله إليه يا إبراهيم هلا صبرت حتى تجد الموسى العنده فيما تجرحه؟ فقال يا ربي إن تأخير أمرك عظيم. فسمر ابن جندب ما سمر ضمر ضمر ابن جندب خرج من مكة على مسافة 4 كيلومترات توفى وين؟ في التنعيم مساجد عائشة محل ما بيحرموا للعمرة محل. فالمشركين صار يضحكوا عليه انه شو بده محمد وقام ما وصل له. والمسلمون قالوا هالمسكين اراد الهجرة فلم تكتب له. فالله انزل ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. يعني مقصر لو كان محسن ما الله بيقول له غفورا رحيما، كان الله بيقول كان بيقول له والله ذو الفضل العظيم له جنات تجري من تحتها الانهار. فهيك وغفورا رحيما. فكيف نحن يا ابني كيف اسلامنا اذا دعيت الى الهجره الى الله ورسوله؟ كان يهاجر، كان النبي يقول الهجره هجرتان، هجره البادي صاحب البادي بيهاجر إلى النبي جمعة جمعتين يرجع إلى باديته، وهجرة الباتي اللي هجرة بتقطع بيهاجر إلى النبي بتا ينقطع عن وطنه وأهله وشغله وعمله وبيكون مع النبي مساعد لبناء الإسلام بجهاده بدمه بماله وليبني إسلامه بذكر الله وعبادة الله ومجالس العلم والحكمة مع رسول الله وليبني نورانيته بتهجده وصلاته اللي كانوا يحسنون الصلاة ويقيمونها حق قيامها. فهكذا الإسلام قام. فما مضت مدة إلا وكانت لهم قلوب، وأي قلوب؟ قلوب زاهرة، قلوب منيرة، قلوب تتفجر بأنابيع العلم والهدى والنور والحكمة، حتى صاروا علماء فضلاء أدباء فقهاء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، فكان قليلهم يغلب كثير عدوهم، ضعيف سلاحهم يغلب ويفل قوي سلاح أعدائهم. كانوا العرب بالجزيرة العربية يعني بالمملكة السعودية، كانت بلاد سورية تحكي بالسورياني، اللي عربها مين؟ عربها العرب مع الإسلام. العراق كان يحكوا بإيش؟ بالآشوري، إلا بعض قبائل، أما المدن كلها كانت بيد الفرس وكانوا فارسيين. مصر كانت تحكي بالقبطي. شمال أفريقيا كان يحكوا بالبربري. مين عرب هذه البلدان؟ العرب مع الإسلام والإسلام مع العرب. والآن إذا العرب ما بيمزجوا عروبتهم بإسلام وإسلام بعروبة وإسلامهم بعروبة، هاي صلوا 30 سنة ما تقدموا بحسب ما بذلوا من جهود ودماء وأرواح وأموال بآلاف آلاف الملايين. فالإسلام الإسلام في جهاد وفي وحدة الصف الوطني، في وحدة العرب، في وحدة القومية، بعدين في وحدة مع العالم الإسلامي، بعدين في وحدة مع العالم كله. لوين ما بدك الكحلة وصلها، بدك تدنبها دنبها، بدك تصل لأندونيسيا كلهم يستقبلوك بالأخوة، ما بدك ياهم. هاي الخميني أول شغلة بالإسلام أعلن الحرب على مين؟ على إسرائيل. شغلة ثانية إجا هلأ فرض اللغة العربية على كل المدارس في إيران، هلا فرنسا بتبذل آلاف الملايين إذا بيفرض اللغة الفرنسية على مين؟ على الشعب الإيراني، لأنه بتعلم الطب في فرنسا بصير بيروج أدوية المصانع الفرنسية، إذا تعلم مهندس كهرباء بصير بيروج كل الموتورات والديناموئات والمصانع إيش الفرنسية، يعني بيعلموا اللغة لحتى من طريق اللغة يعرفوا شو بيعملوا لحتى يعملونا أسواق استهلاكية. فالشاهد والإسلام ابني ما في إنسان لا يقبله، أما الإسلام إسلام القرآن، الإسلام المطبوخ، الجوز المأشر يعني الجوز الأخضر نازل من الشجرة، يعني حط أنتم واحد إلى كل جوز أخضر طيب ذوق يعض القشرة الخضراء شو بيطلع معه شيء مر مثل الصبر، وإذا بيعض أكثر على القشرة الثانية اليابسة بجروح اللسة تبعه، وإذا بيبلعها بجروح معدته وبعدين بيروح على القبر. وهو جوز، هذا الجوز ابني ما بيتاكل هيك رأسا، بده شغل. خروف ما هيك رأسا بيتاكل، تبدأ دام راسه من قرونه بلعه بلع بصوفه من إجريه بأظلافه بوسخه بقزره. فكذلك الإسلام بده شرح، بده توضيح، بده بيان حكمة الأحكام، الترغيب الترهيب. يعني الله عز وجل يهيئ الأمة العربية، الله يهيئ لها من يغيثها ومين يرجعها إلى ما كان عليه العرب الأول. سيدنا عمر كان عدو العروبة لما كان مناصر العروبة، فسيدنا أبو بكر النبي، القرآن، الإسلام، العرب. الإسلام ما عاد العرب، بل الإسلام لولا العرب اللي بذلوا وأقاموا العرب الإسلام ونشروه، بذلوا أرواحهم مين في سبيل الإسلام، اللي بذلوا وضحوا وجاهدوا وفروه. هذا أبو ربيعة الرأي 28 سنة غائب، وغيره اللي هو رجع، لكن غيره كثيرين ما رجع، كل العرب. فكانوا العرب أبر الأبرار والبارين بإيش؟ بالإسلام. فذريتهم وأحفادهم شلون بدهم يكونوا؟ لازم يكونوا أكثر برا. ثم إذا أروا التاريخ، إذا بدنا نعتز في تاريخنا، نعتز بإيش؟ نعتز بالعروبة لما كان معها إسلام، ولما فارقها الإسلام، لما العرب انصرفوا إلى الترف وإلى اللهو صار يسلموا للترك وللكرد وللهند وللزلونوج وللسود، بينما الإسلام قال إنما الأئمة من قريش، خصص القيادة بإيش؟ بالأمة العربية. أما إذا كان هند راحوا للخمور وراحوا للترف وللهو ويجيبوا الأغراب والأعاجم، والشعوبيين مكنوهم، حتى الشعوبيين هدموا العرب والعروبة وهدموا الإسلام والقرآن. فإن شاء الله ربي بيحيي العرب بالإسلام وبيعز الإسلام بالعرب، وبيجمع كلمتنا على الله، وبيصير لنا قلوب حتى إذا سمعنا كلام الله، آيات الله، قرآن الله، إذا في قلب الميت بيستفز بالبقلاوة، ها بيستفز، إذا جبنا له حفة أم كلثوم بيقول آه وبينطرب وبيتهزهز، وإذا جبنا له ملكة جمال بيقوم بيلبسها لما بيفرح فيها، لما بيقعد على جنبها، ولو قعدنا على جنبها شو بيصير فيها هي؟ إذا قعدنا بجنبها بالكفن أو هو هيكل عصبي طالعنا من القبر وطالع روايحه شو بيصير فيها؟ فالقصة بدها قلب يا أبني. فالقلب قبل كل شيء بده طهارة، بده توبة صادقة، بده توبة صادقة، فبده بيعة خالصة. بيع الشيخ على تقوى الله، على التوبة، على الإنابة، على العمل بكتاب الله، بعدين على دوام ذكر الله، بعدين على الهجرة، يهاجر يهاجر له ليلة في الأسبوع يناب الجامع. بس بلغني إن اللي عم يناموا بالجامع في منهم صايرين متعبين. بيجي الساعة 10 طاء وطيء وطيء وطاء، هذا بده شي طقطقة على رقبته أو على إجريه بعصاية. متى ما انتهى الدرس والشيخ طلع وأغلق الباب ما بتفتحه لحدا ولو كان الشيخ. وهذا اللي هذا ما رجل، ما إنسان جاد ولا إنسان صادق ولا عاشق. اللي بده يعتكف بيجي من قبل المغرب بساعة بذكر الله مع الذاكرين، بتهيأ لحضور الختم بمجالسة الشيخ، يصلي العشاء، بخفف أكله لحتى يجعلها الليلة مع الله، يجعلها حفلة ربانية. ما بصير يحكي مع إخوانه، ما جايين القرقرة والكلام اللغو، كل واحد يحكي مع الله، بيجلس مع الله، بيسامر الله، بآنس الله، يتضرع إلى الله. أما هذا عم يحكي مع هذا، وهذا عم يأروش مع هذا، وهذا عم يشوش على هذا، هذا حرام يفوت على الجامع. وهذا جاي نص الليل إخوان بيناموا بكير حتى يفيقوا بكير، هذا الغريز، هذا اللي طبعه سميك، هذا اللي ما في عنده تربية ولا ذوق، ما في خجل. هذا شو غلعك يا هذا؟ بيجي وبده يجي بكل أدب، بيمشي شوي شوي، إذا اضطر للكلام بيتكلم الكلام الضروري. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية اتخذت من دونهم حجابا. ما جاي أنت لحتى تقعد مع فلان، جاي لحتى تقعد مع الله. ففي خادم الحلقة بيساعدك ظاهرا وباطنا، تذكر مع الذاكرين. فلما كلكم تتجهوا إلى الله، القلب القوي يساعد القلب الضعيف، مع رابطتكم، مع محبتكم، مع أدبكم، إن شاء الله ربي عز وجل بيرزقكم القلب. حتى إذا سمعتوا آية هي أو غيرها أو غيرها أو غيرها، لعل الله يجعل منكم قرآن العمل، قرآن السلوك، قرآن الانطباع، قرآن قلب النوايا إلى نخلة والنطفة إلى إنسان. أما إذا تمت النوايا نوايا، شو الفائدة فيها؟ فيا ابني، كان الأدب مع رسول الله، الأدب في مسجد رسول الله، في بيت الله، الكلام في المسجد يعني كلام اللغو، لا سمح الله إذا كان كلام اسم. الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار إيش الحطب. أما إذا كان واحد تعبان وبده ينام بكثير إجهادات، إيش عم يقرفه رأسه أو يطقطق الصحن أو يطبق الباب بزعجة، هذا ابني هذا. هي في آيتين في القرآن اسمهم آيات الثقلاء، أي آية الثقلاء، كان وقت غدا النبي وقت راحة النبي، طول النهار النبي في الأمة وفي تحمل الأعباء، بده يجي لبيته وقت القيلولة يستريح له شوية، يشوف عياله يؤدين حقهم. شوية مين فلان فلان شوية، والله أنا مشتاق لرسول الله. ثاني كذاب، وقت الغدا جاي لحتى يأكل، جاي مشان بطنه ما مشان النبي. فالله أنزل في سورة الأحزاب آية الثقلاء، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. الإناء يعني وقت النضج، يجوا وقت ما تستوي طبخة أبدا، ضال ابن شان على المصبوط، ولكن إذا دعيتم فادخلوا. هذا نوع من الثقلاء. النوع الثاني كان النبي عرسه على ستنا زينب، فأكلوا وأولم له النبي وليمة وقعدوا، قوموا ما كانوا يقوموا، قوموا. النبي كمان كان لا يحب أن يواجه أحدا بما يكره، كان من الناحية كان أشد حياء من البكر في خدرها. ففز من عندهم دخل لجوا مركب، يقوموا ما قاموا، رد رجع قعد معهم شوية ما أبو رد فات لجوا يبقى قال لهم الله وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث والله كلام النبي ما بيشبع منه إيه هذا النبي هالمسكين إيه ما بيتعب بده يستريح ما بينعس بده ينام طيب أهله ما لهم حق فيه يا قليل الذوق يا قليل الفهم فإذا طعمتم فانتشروا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق فالمؤمن عنده من اللطف من الذوق من الفهم من الأدب من الخلق من مراعاة الآخرين ما يجعله أستاذ تربية بحسب سلوكه إذا جاي واحد جديد يتعلم الأخلاق منه يتعلم الذوق يتعلم الذوق منه إيه الله عز وجل بفضله وإحسانه يوفقنا لما يحبه ويرضى هذا يقول أحد طلاب الصف التمهيدي بتوفي وفاة عادية سرطان في الدم قديش بأنه صف صف سابع ابني قلدوا للموت وابنوا للخرابي مثل ما أمنا حبلت فينا ولدتنا كمان أجسامنا حبلانة بأرواحنا الموت وولادة فالله عز وجل يجعل خير أيامنا يوم لقائه ويجعل أفضل ساعاتنا الساعة التي نخرج فيها من الدنيا إلى لقاء إلا صف سابع سرطان دم سرطان مدري إيش مدري إيش الخلاصة أكثروا من ذكر الله وأكثروا من العمل الصالح في إيديكم في إجريكم في أكلكم في لسانكم في كلامكم في نظركم في سمعكم في جلساتكم في نواياكم في تفكيركم بصيروا بتحبوا لقاء الله وما تخافوا من الموت اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح ولدنا الشيخ زاهر، وإلى طالبنا الذي توفي هذا اليوم. اللهم ارحمه رحمة واسعة، واغفر لنا وله ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وأوصل مثل ثواب ذلك في صحيفة والدينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، الحمد لله. في حفلة المعهد اللي كان جميل كثير، يعني أنا الله يجعله كله خالص لوجه الله لخدمة ديننا وأمتنا وعروبتنا. إيه والله اللي تجمع كلمة العرب وكلمة المسلمين شعبا شعوبا وحكومات عوائل وأسر مشايخ وغير مشايخ مشايخ الله يجمع كلمتهم تمام. يعني الأمة أمي كلها، والسبب كلمة دين الادعاء هي، كلمة شيخ، كلمة وطنية، كلمة عروبة، كله هي. أما ابني وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الله يرزقنا التربية والأخلاق العالية والقلب النقي السليم. أنا صار لي 25 سنة 30 سنة أو أكثر حاولت بكل طاقتي، ما تهيأت لي الوسائل، هل لو تهيأت والله بفضل الله لحتى كنت بروب الشعب روبة اجعله كالجسد الواحد وكالشخص الواحد، وكل الفوارق والله بفضل الله عندي إمكان وكفاءة أني أرفعها، واجعل من جندينا بعشر جنود، ومن عاملنا ينتج إنتاج عاملين وثلاثة وأربعة وخمسة، واجعل من الأبناء برغة لآبائهم، والآباء يسعدوا بأبنائهم. لكن بدها وسائل، بدها وسائل إذاعة تلفزيون مساجد، ما تيسر لي الوسائل. فبحدود طاقتي الشخصية بذلت الجهد، كنت بتمنى أنه كلمة هالمذاهب الإسلامية كلها ترتفع ونعود لإسلام، ما إسلام الجمود ولا إسلام الرجعية، ونفتخر بعروبتنا، لكن ما نفتخر بعروبة كنسب فقط. نسب ابني شو بيفيد؟ ألا أنا شخصيا كنت أسمع من شيخ الأبو القدس روحه، نحن منسوبين إلى رسول الله، نحن الوالد جدي وجد جدي، الوالدة كانت من بيت السيد أحمد، كلمة سيد وأسياد يعني الأب حسني أو حسيني، والأم حسنية أو حسينية، هذا كان في شجرة نسب موجودة. لكن ابني شو خواص النسب والحسب والعروبة وتكون ابن رسول الله وأعمالك ما تتناسب؟ شو ابني؟ أما إذا وجد مع الحسب والنسب الجسدي، إذا وجد الأخلاق والاستقامة والعلم، والله شيء ظريف. إذا وجد هذا مع هذا، قال وليس بنافع نسب زكي تدنسه صنائعك قباحه، أتفخر باتصالك من علي وأصل البولة الماء قراحه. أنا كنت أسمع أي بكسرة من شيخنا الله قدس روحه أنه نسبنا يتصل بمين؟ بسيدنا رسول الله. سيدنا نوح أبو نبي، طيب وما سألك مسلك أبو، طيب استفاد من النسب؟ بلال الحبشي أفضل لما أبو لهب أفضل؟ أبو لهب عم النبي، العم صنو الأب، يا الله قال تبت يدا أبي لهب. وبلال النبي قال عن سلمان، قال سلمان منا أهل البيت. وإذا الله جمع نسب الجسد مع نسب العمل والإيمان، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يلا ايه مصطفى. قامها الله وأدامها وجعلنا من صالح أهلها. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وبعد المقام المحمود إن ثلاث بكل ميعاد استووا للصلاة يرحمكم الله. آت سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود إن ثلاث بكل ميعاد استووا للصلاة يرحمكم الله. المغضوب عليهم ولا الضالين. الله بمن حمده. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.